إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أن إنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم.